الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الأبيات الثلاثة في الأسماء المعتلة، والأسماء المعتلة نوعان: منقوص ومقصور. قال رحمه الله: وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، أي أطلق اسم المعتل على كل ما يشبه المصطفى والمرتقي. وقوله مكارما هذا إكمال البيت، يعني أن يرتقي المكارم، يعني يعلو لها. قال: فالأول، يعني بذلك المصطفى، فالأول الإعراب فيه قدر، يعني أن جميع الإعراب يقدر فيه للتعذر، الرفع والنصب والجر يقدر فيه لأنه لا يمكن يظهر عليه، فلا يمكن أن نقول المصطفى ونحط آخرها ضمة، أو المصطفى آخر كسرة أو فتحة، ما يمكن. ولذلك يقال فيه مرفوع بالضمة على مترفع الضمة، منع مظهر التعذر، يعني التعذر يعني الامتناع، أي لا يمكن تظهر هذه الحركة على آخر هذه الكلمة. قال: جميعه والذي قد قصر، وعلى هذا فنقول المقصور هو الاسم المعرب الذي آخره ألف اللازمة، ويكون قبلها مفتوحا المصطفى، فهنا الفاء مفتوحة وبعدها جاءت هذه الألف. قال رحمه الله: والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة، آخره ياء لازمة قبلها كسرة، كمثل المؤلف المرتقي، فالمرتقي اسم ليس حرفا ولا فعلا، وآخره ياء لازمة أي ليست عارضة، وقبلها مكسور، فالقاف هنا مكسورة، المرتقي. قال: ونصبه ظهر، تقول رأيت المرتقي يحفظ، فالفتحة وهي علامة النصب ظهرت، ونصبه ظهر. وقال: ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فلو قلت جاء المرتقي ومررت بالمرتقي، فالأول مرفوع، جاء المرتقي مرفوع ومترفعه الضمة، لكن منع من ظهورها الثقل، لأنه يمكن أن تقول جاء المرتقي المكارمة لكنها ثقيلة، وكذلك مررت بالمرتقي هنا مكسورة ضرورة، هيا فنقول أيضا الحركة لم تظهر عليها للثقل. طيب، والخلاصة إذن أن الأسماء المعتلة ما كان آخرها ألف لازمة أو ياء لازمة، وما كان آخرها ألف لازمة يسمى مقصورا، وتقدر عليه جميع الحركات للتعذر، وما كان آخره ألف لازمة ما قبلها مكسور فإنه يسمى منقوصا

يقول علم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة. نعم إن كان مبنيا, إن كان من وجد ذلك في نحو هو ولم يجد في المعرب إلا في الأسماء الستة في حالة الرفع نحو جاء أبوه. يعني المقصود هنا أن هذا اسم معرب وجاء في آخره واو قبلها مضموم, هذا قصده. علم ما ذكر أن الاسم لا يكون في آخره واو قبلها ضمة أو اللازمة, فإن أسماء الخمسة تلزم الواو وقبلها مضموم جاء أبوه. ليست من المقصور, ليست دائم هنا في حال بس في الرفع, وأما المقصور المنقوص في كل الأحوال هو المقصود. ينوع أن يقدر اختلف تعبير. أيه وإليك. يلا واسم معتل. لا واسم معتل لا مستأنفية. أعد سمي. إذن استقل فيه فعل أمر ما مبني ولا مجزوم؟ مجزوم مبني مجزوم مجزوم مبني ثلاث مرة. إذا أنت كوفي قل ابن أجروم في الأجر والأمر مجزوم أبدا. الدليل أعطيني الدليل أن الأمر عند البصريين فعل أمر. أحسنت. إذن فعل الأمر هنا مبني على حذف حرف العلة. إذن مبني على حذف حرف العلة أحسنت. ها سمي ها سمي قال أنت السن لأحكام أحسنت. يلا محمد سامي معتل من الأسماء ما يعني الذي. أحسنت اسم موصول. نعم إيش أي لازم. طيب هو في صعوبة تقدير البيت. سمي الذي كالمصطفى والمرتقي مكارمة معتلا, هذا تقدير البيت. وعليه يكون ما مفعول مفعولا أولا ومعتلا مفعولا ثانيا. خلها كالمصطفى الكاف أنت حرف جر أي. وعلامة جره الكسرة. أحسنت أحسنت. منع مظهر التعذر بس. إبراهيم والمرتقي استناف. كيف استناف؟ حطف مصطفى المرتقي والمرتقي اسم مجرور معطوف على المجرور وعلامة جره الياء المقدرة. الياء؟ لا الألف مقدرة الكسرة يعني. كسرة مقدرة. كسرة مقدرة. ما لها من ظهورها؟ أنا من ظهورها تعذر بثقل. لا الثقل يعني غير تعذر. أنا من ظهور الثقل. مكارمة هذا المرتقي والمصطفى يعملان عمل الفعل فنكون مفعولا به مكارمة. صحيح؟ أنا قلت تعذر سبق لساني. أنا قلت تعذر ولا إبراهيم؟ لا لا صحيحتي أنا قلت تعذر وصحيحتي. إيه شيخ عبد الله؟ منع من ظهرها الثقل ولا التعذر؟ للثقل. إذا مكارم مفعول منصوب نصبه الفتحة. يلا عبد المنعم فالأول الفاء فاستئنافية عاطفة. فالأول استئنافية والعاطفة ها تجي اثنين. طيب وسمع تنا اسماء ما كالمصطفى ملتكم مثلا. فالأول استئنافية ها مفعول به يعني المرتقي المكارم يعني العلالي. نعم الأول ابتدى مرفوع علامة رفع الضمة الإعراب خبره خبر المبتدأ. هل يصح فالأول الإعراب الخبر هو الذي يتم المعنى ما يتم المعنى؟ هذه نحو زيد أبوه قائم مبتدأ ثاني جملة جديدة. ولذلك الإعراب فيه يعني في الأول قدر هذه جملة ها إيه لا فيها إشكال. المبارك رحمه الله يصوغ يلوي الأبيات عشان تزين. يقول هذا الإعراب مبتدأ ثاني فيه في حرف جر حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على كسر في محل جر بحرف جر. تمام قدر نائب فاعل. طيب قدر هل هي اسم ولا فعل؟ فعل أثبت قدر وانتهى فعل ماضي أثبت يعني أثبت جيب علامة حط علامة والعبد منعم فعل ماضي العبد المنعم منعم. يلا أدخل علامة الفعل الماضي تقول ما علامة الفعل الماضي المميزة إبراهيم؟ إيه حرف واحد ها التاء. تقول قدرت قدرت قدرت هنا تدخل التاء إذن فعل ماضي لكن فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله قدر والألف هذه للإطلاق إطلاق البيت. إذا قدر فعل ماضي مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ها قدره هو يعود على ايش؟ على الإعراب. احسنت صح. اوه اصبر اصبر ها اي عندنا جميعه قدر جميعه صحيح نائب الفاعل جميعه صحيح. طيب إذا نائب الفاعل ليس الضمير وإنما جميعه. طيب أين خبر الإعراب مثل الأول جملة قدر وأين خبر الثاني جملة الإعراب الإعراب قدر الجملة الثانية خبر الأول. أنتم معنا ولا لا؟ لا أنت معنا أنت فارغ أنا معك لكن الإخوان الإعراب تكون كذا خبر وتكون مبتدأ ثاني لا نقول خبر الإعراب إنه مبتدأ الثاني جملة قدرة فعلية وخبر الأول الجملة الإسمية الإعراب قدرة. يلا نمشي يلا إبراهيم وهو الذي قد قصر أيوة. وهو مبتدأ صح لكن فصلها قلت فصلها قلت مبتدأ فصلها مبتدأ يعني إيش مبتدأ مرفوع لا هو مبتدأ مرفوع اسم ضمير ضمير ضمير منفصل منفصل مبني على الفتح صح أحسن هذا التفصيل تقول ضمير منفصل مبني على الفتح في محل تمام الذي اسم موصول في محل نصب مفعول به الذي أين الفعل هو ها؟ تقدير. ايش تقول؟ قصر فعله قصر. قصر الذي، قد قصر. طيب التقدير، فالأول إعرابي قدر جميعه وهو المقصور، وهو المقصور. لا خبر، أنت قلت خبر مفعول به. إذن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، خبر هو قد، لا حرف تحقيق لا محل الإعراب. قصر فعل ماضي يبني لما لم يسمى فاعله، والفاعل، الفاعل حد قلت لم يسمى فاعله، كيف تقول فاعل؟ نائب الفاعل. أيوه. تقدير مستتر، تقديره هو. أحسنت. وش كيف بدل؟ لا خبر، نحتاج الآن إلى خبر. لا الآن الموصول أصلا ما يبين معناه إلا بصلة الموصول، وقصر صلة الموصول، والتقدير وهو المقصور. الواو استئناف في محل. لا طيب الفعل، الفعل الماضي سبق بقد، قلنا إن الماضي علامة التقدير. إيه لكن قد ترى علامة الفعل لكنها ليست مميزة، تدخل على الماضي وعلى المضارع. يلا ابو عبد الله السر. هو الذي كانه ما افادت معنى مثل الاول رفع اي الذي، هذا الاسم الموصول ما يتبين معناه الا باللي بعده، وذلك يسمى صله الموصول. كل اسم موصول لا بد من صله تبين معناه، لانه مبهم ويعرض لوحده خبر. اي وذلك لو قدرنا وهو المقصور، صح ولا لا؟ الذي قد قصر ممكن نقول وهو المقصور. نعم أعد الثاني. لا لا لا نقول هنا ثقل، لأن الياء حذفت للتخفيف، أصلها والثاني منقوص. أي ولا نقول ما نعم من ظهور الثقل أنها محذوفة، فنقول الثاني إذن مبتدا مرفوع مترفع الضمة على الياء المحذوفة. منقوص كم مرفوع مترفع؟ أحسن يكفي. ويب ونصبه ظهر. نعم ضمير متصل كمل مبني على الضم في محل جر. تمام ظهر الفتح وينه؟ أحسنت. إذن نقول في هذا ظهر، ظهر فعل ماضي مبني على الفتح وسكن للروي، هكذا نقول وسكن للروي أو للضرورة الشعرية. نعم وين فاعله؟ يعود على، أحسنت. يلا أبو محمود. لا ينوى. ايه ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه خبر المبتدا رفعه كذا، الكاف حرف جر وباء اسم مبني هنا مبني على السكون. ايش اسمه؟ مبني على السكون. اذا وش هو اسم ايش؟ اشاره ولا موصول؟ موصول. كالذي أيضا ورفعه ينوى كذا. هل ذا مفصولة ولا كذا كلها كلمة؟ يعني كذلك. إذن ذا اسم إشارة مبني، مبني في محل. تمام. دائما منها ايضا، ايضا. نعم. وسكن وسكن للروي. أحسنت. طيب المنقوص فإنه يحذف يحذف ومن فوق غواش وجوار أصلا جواري غواشي ها حذفت لالتقاء الساكنين وقد مر معنا هذا عوض عنه بالتنوين تنوين التعويض من فوق غواش ومن فوق غواش مبتدأ غواش مبتدأ مرفوع مترفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين تعرف أنت؟ طيب نعطيك المجال. تخفيفا. يلا نعود على واجعل للحو نفع افعال النون رفعا وتدعيما سكونا ارجع له. اعرف يلا. هذا شيخ عبد الله. يلا. واجعل لنحوي لا اذا ما تقبلها على طول العرب بسيط الواو اذا تحلف الواو الواو حسب ما قلت السنافيه هذا صحيح من أفعال الخمس لكن أريد لفظه لا معنى إيه هذا الحكاية فنقول يفعلان اسم مجرور نعم وعلم جره الكسرة منع من ظهور الحكاية مع أنه في ظاهره مجرور ها المضاف اليه نعم نحو يفعل رفعا ها حال يقول مفعول لاجله او منصوب على نصب نزع الخافض اي للرفع يعني اجعل النون للرفع مفعول مطلق مفعول لأجله رفعا وتدعينا الواو الموعى وتدعينا بعد نقول لها نعم صحيح معطوفة على افعلان وتسألون مثلها بس أحسن يكفي مثلها يلا صحيح إيه ما أرادوا الفعل هل الآن هل حكوا عن اثنين أنهم يفعلان كذا وكذا ما حكوا يعني ما أرادوا حكاية هذا وإنه قال الأفعال مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا نعربها بالرفع من نون أرادوا اللفظ اسم يا شيخ إيه هذا اسم عندنا الأفعالان تدعين تسألون أريد لفظها فهي اسم أي حكاية شيخ ياب كلها تقول الكاف حرف جر ولم تكن اسم مجرور السلام عليكم تطلع خلاص ما نقدر أقول لك شيء لأن هذه مثل تفعل يفعلان وتدعين إيه فالكاف دخلت على الجمل حكاية لكن عاد بنقولك أعرب الداخل، ادخل الأعرب. لام أداة جزم. إيش؟ إيه كجملة يقدرون كجملة لم تكن تكن مظلمة مظلمة، لكن نقول الحكاية هو بس. ومثلها ترى فوق وجع نحو يفعلان لنحو كلمة يفعلان. إيه. هو بصحيح لأن دمرت الباب إذن. أيوة. أيوة حذفها للجزم ونصف سمة. باقي باقي تكون فيها. أنت. طيب ما فيه شيء ظاهر يمكن يكون مرفوع تكوني؟ ما في. طيب وتكون هذه هل تحتاج فاعل؟ كان واخواته وش تحتاج؟ اسم. إذن اسمها ضمير تكوني. هي إذن لا في محل رفع اسم كان تكون. والنون الرفع اللي يقول واجعل رفعا وتدعين سن. هاش يسمى هذه شيخ عبد الله؟ الوقاية. نون الوقاية. ايوه حرف جر لا هذه اصلها لم تكون حذفت النون. لام التعليل. لام التعليل وهي تعمل النصب. ها الا لا تبقى في الرفع وتحذف في النصب والجزم. ها نون الاعراب. اي نعم يبقى النون حقه الكلمه. ايه لان اتي به لقصد. فالذي باقي هو نون الوقايه والذي حذف هو نون الاعراب. طب لو عشان كلمه تكون ولا تذهب اخر حرف الباء تذهب. اي اي تذهبي ما فيها نون وقايه. انا مقصدي انا ان هذه ليست نون وقايه. طيب دخلت عليها لم. النون المحذوفه اللي هي الاخيره. طيب نون الاعراب لتحذف نون الاعراب تكون اصل كلمه لو خلناها كلمه مفرده. اي تكون. طيب ادخل عليها الياء المخاطبة تكونين. جميل. إيه. إيه. دخلت نم حذف النون الأخيرة وأخذت أصل الكلمة تكونان. يقصد يقول ليش نقول الوقاية من أصل الكلمة؟ تكون تكون. آه. وليش نقول الوقاية؟ هي أصل ليش؟ كان يكون. صح صح صح. إيه لا صحيح. تكون. نعم هذه أصلية صحيح. بنية الكلمة. إلى أنا وهمت. ها؟ صحيح صحيح. وإنما يؤتى بها في الوقاية إذا كان المتكلم. من ضربني. كذبوني. صحيح صحيح. أباكي الياء. بس مسكين السيد قاعد احتري له شيء وانت اكلتها كلها. يلا مظلمه. ها كمل. صح علامه نصبه مظلمة علامة نصبه. يقول الفتحة منع من ظهورها الروي يعني آخر البيت الشعر مظلمة سكن. طيب بارك الله فيك.